القاهرة تقدم مين؟ ضربة حظ. يا طيب مسافر من بلدك وديلا وانت البرافاندر. أما ضربة حظ خد بالك منها يا بلدنا. في ضربة حظ بنستناها على بال ما تسرب واحد سي شاي. وضربة حظ بتيجي ولا على البال. وفي نصف حياتنا هم الحظ. وعلى موجات البرنامج العام بتستناكم كل يوم في رمضان ضربة حظ. خدتي بالك من اعداد وتقديم رشا انور. اهو انت الحظ يا حظ يا حظ. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم وأهلا بضربة حظ جديدة. وضيفنا الليلة الفنان الجميل أحمد عزت اللي عرفناه طفل في ليالي الحلمية والوصية وسلسلة من المسلسلات الجميلة. انقطع فترة طويلة وعاد مرة أخرى في وسط البلد. أهلا بيك فوزي. بقى نقول لك فوزي. فوزي في وسط البلد. بالضبط كده. أهلا بيك وكل سنة وأنت طيبة وكل سنة والناس كلها بخير يا رب. جاهز نبدأ؟ يلا أول ضربة حظ. يلا بينا. دخولك عالم الفن كان مترتب له ولا كان ضربة حظ؟ ضربة حظ. أنا كان أخويا كان بيمثل قبلية وهو صغير وكان بيلعب مزيكا أصلا ودخل المجال من خلال موهبته أنه بيلعب مزيكا يعني. وبعدين أنا اتولدت تقريبا في المبنى ده فأنا اتوجدت فيه ضربة حظ طبعا يعني. ويعني أمي طبعا يعني هي ضربة الحظ الكبيرة في حياتنا يعني الله يرحمها. مثلت العديد من المسلسلات وانت طفل صغير، عايزين نفكر بيها مستمعينا الأعزاء بداية وتقول لنا الدور اللي كنت بتعتبره فعلا هو ده ضربة الحظ لأحمد عزة الطفل اللي بعد كده اشتهر جدا كوجه على شاشة التلفزيون والسينما أيضا. أول حاجة وانا صغير كان سني 4 سنين، ده كان ليلة القبض على فاطمة مع أستاذ محمد فاضل. وبعدين تولد بقى الأعمال بوجي وطمطم، برلمان الصغير، أجمل الزهور، زهور من نور، الوسية، ليالي الحلمية. طبعا علي كنت علي البدري في ليالي الحلمية. البدري في ليالي الحلمية. الوسية. الوسية ضربة حظ. مشهد خليل حسن خليل وهو بيسرق العيش والأكل من مسلسل الوسية. الوسية. المشهد ده أثر فيك إزاي؟ ده المشهد أثر في مصر كلها. مصر مش كلها. طبعا. هو أثر في تاريخي أنا شخصيا كمان لأن أنا الناس حبته وارتبطت بالشخصية جدا بخليل حسن خليل اللي هو طبعا هو شخصية حقيقية أصلا يعني وكان بيحضر معانا اللوكيشن والناس ارتبطت بخليل قوي. ومن المشاهد المؤثرة قوي وسيا فيها العديد من المشاهد بصراحة المؤثرة بس كان من ضمنها مشهد سرقة العيش ده وطرده من المدرسة وبيرمي بقى هدومه وحاجته في الترعة وحاجات. لا بصراحة الوسيا كانت من الحاجات الوسيا ضربة حظ. الفنان أحمد عزت هل في شخصية في حياتك الفنية بتعتبرها كانت فعلا ضربة حظ؟ ضربة حظ عمينا إسماعيل عبد الحافظ المخرج الكبير. إسماعيل عبد الحافظ ليه بتعتبره هو فعلا كان ضربة الحظ في حياتك؟ لأن أنا لولا أو الهولة ربنا يعني حطه في طريقي أنا كان زماني طفل عادي بيعمل برامج الأطفال البسيطة العادية يعمل عمل درامي وبعد كده يختفي تاني. إنما إسماعيل عبد الحافظ اشتغلت معه سنة 87 في الوجه الآخر وكأنه لقاني يعني حطينا على طول بعدها في ليالي الحلمية سنة 88 الجزء الأولاني علي البدري وشخصية مؤثرة جدا ارتبطت الناس بيه قوي. وبعدين اتعملت ليالي الحلمية تاني الجزء التاني مع أستاذ إسماعيل عبد الحافظ برضو وبعدين الوسية. فهو في الآخر طبعا ضربة الحظ في حياتي أستاذ إسماعيل عبد الحافظ. الفنان أحمد عزت من بين كل النجوم اللي مثلت معاهم يعني تقريبا كل نجوم مصر، عادل إمام ويحيى الفخراني ومحمود عبد العزيز وناس كتير جدا يعني سلسلة أستاذ عبد الله غيث اشتغلت معاه في عملين أستاذ أحمد عبد العزيز وكبار النجوم في أجيال كمان مختلفة. مين النجم اللي وقفت قدامه وكان وقفتك قدامه بتعتبرها فعلا كانت ضربة حظ؟ هما اتنين الحقيقة في مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب يعني. طفولة طبعا دي كانت أستاذ محسن توفيق لأن أهلي أثر كبير أوي في حياتي لأنها كانت شايفة أن أنا إن شاء الله أكون حاجة كويسة. فبصراحة يعني فضلت كلماتها لازقة في وداني طول الوقت أن أنت لما تكبر هتبقى حاجة كويسة أوي في المجال ده. طبعا أستاذ نور الشريف في رجل الأخضر ضربة حظ عظيمة جدا. الفنان أحمد عزت، توقفت سنوات وسنوات بعد نجاح ونجومية وانت طفل، يعني لو قلنا توقفك كان مترتب له ولا انت بتعتبرها كانت ضربة حظ بس مش في صالحك؟ بصي، لا، توقفي كان مترتب له وانا صغير، ده كان قراري الشخصي بسبب الضغط عليا كطفلة. كنت مضغوط جدا، من اكتر الولاد اللي كانوا بيشتغلوا، وكنت صبح وليل وبتحفظي ورق ومعك سكريبت ومن مسلسل من عمل لعمل، وعربية التصوير استنيك قدام باب المدرسة عشان تاخدك وتوديك اللوكيشن، ويتخانقوا مع بعض المخرجين على ده انا عايزه دلوقتي، لا ده معايا دلوقتي، عارفه بقى كده بقى انت عايشه في حياه صعبه جدا. فكان مترتب لده، فانا كنت مقرر ان ابطل من بعد الوسائل الحقيقه. يعني ناس كتير كانت متخيله ان انا لا انا بعدت، لا مش منطقي ان انا بعد النجاح ده كده ان انا ما اطلبش تاني، لا انا طلبت كتير كتير بعدها، بس بصراحه انا كنت واخد قرار اني ما اكملش تاني. يعني بعتبر انقطاعي ضربه حظ، لان دايما بيبقى بيتحط الواحد الشاب في المرحله دي في حتة مقارنة ما بينه وبين اللي احنا فاكرينه هو صغير، فكان سهل جدا يقول لك لا ده هو صغير كان احسن. فدي بالنسبة لجيلنا او بالنسبة لأي حد كان بيمثل صغير وكان نجم وكبر وبيحاول يشتغل تاني يرجع تاني يتقال كلمة ده الاول كان احسن. فبالحقيقة بقى مبسوط، يعني ان انا بعدت الفترة اللي فاتت كلها مش زعلان، رجعت الحمد لله، رجعت بشكل كويس ورجعت بدور مختلف والناس شافتني بطريقة تانية، وده كان مهم او بالنسبة لي. فنان أحمد عزت، رجوعك الآن 2022 يا ترى ده كان مترتب له ولا ضربة حظ؟ لا ده مترتب له. مترتب له. لا ده مترتب له بقى. لا بص، هنا أنا في 2019 كلمني أستاذ تامر حمزة وعملت معاه قد عائلي، وبعدين كلموني في الاختيار، عملت مشهد في الاختيار والحمد لله سمع حلو قوي، وبعدين اشتغلت على نفسي وبدأت أدخل بقى ورش وحاجات كده عشان خاطر الواحد ياخد الموضوع from scratch، يعني من تحت، علشان الواحد ما يتخيلش ان هو بقى كبير او ان هو ممثل جامد فلازم يرجع بحاجة جامدة. لا انا ما فكرتش كده خالص، انا قلت ان انا مشهد في مشهد في مشهدين في ثلاثة ما عنديش مشكلة، لغاية ما عملت اللي انا على الهامش مع أستاذ احمد شفيق، شاف فيها حاجة الحمد لله مختلفة فرشحني في وسط البلد في دور فوزي. فلا هو يعني طبعا مترتب له بالطريقة اللي انا كنت اتمنى انها تحصل، بس ما كانش شرط انها تحصل بالشكل ده، حصلت على احسن ما يكون الحمد لله. الفنان أحمد عزت، دور فوزي بالنسبة لك يعتبر ضربة حظ؟ جدا. دور فوزي ده بالنسبة لي في وسط البلد ضربة حظ جدا، يعني احنا متابعينه في رمضان الحمد لله. مكمل معانا، مكملين معاكم بعد رمضان، مش دور مختلف خالص، مختلف تماما، والناس متفاجئة بيه وانا متفاجئ بيه. ومتفاجئ بنفسك؟ ومتفاجئ بنفسي جدا الحمد لله، والناس اللي معايا في اللوكيشن سواء ممثلين ولا كرو اخراج ولا انتاج كلهم متفاجئين، لان انا ده عكس شخصيتي خالص. يعني انا اتعاملت في ابو العروسة، اليوم اللي خلصت فيه ابو العروسة ظهوري يعني لحم معاه فوزي فابو العروسة كنت بخيل وفوزي طلع، يعني الحمد لله حصل، بس ده بالنسبة لي كويس، ده بالنسبة لي حلو، يعني الواحد يطلع بشكل مختلف ده حلو قوي. الفنان أحمد عزت، يا ترى في حاجة بتنتظرها وبتعتبر إنها لو حصلت هتكون في حياتك فعلا ضربة حظ؟ مش هكدب عليك، أنا سايبها زي ما تيجي، لأن أنا فوزي ده مثلا مكنش يعني كنت أتمناه، بس مكنش أتخيل إنه يجي بالشكل ده، لأن عادة إحنا بنشتغل الحاجة بيبقى مدتها صغيرة، التوفيق بتاع ربنا. تمام. فأنا يعني لما بسيبها كده بلاقيها بتمشي بشكل كويس الحقيقة، ما عنديش ضربة حظ بتمناها قد ما أتمنى إن أنا أفضل أشتغل على نفسي وأكبر من نفسي وأطور علشان خاطر تيجي حاجة كل مرة حاجة أحسن من اللي قبلها، الواحد يعرف يبقى كويس فيها. يعني بتنتظر ضربة حظ معينة في حياتك؟ والله أنا بنتظر إن أنا في حياتي اللي جاية إن شاء الله يعني أكون حاطط رجلي بشكل أحسن في المجال، لأن أنا مش ناوي أبعد عنه تاني، وإن الواحد يشوف ولاده بقى بيكبر وبتاع، يعني دي بالنسبة لي أحسن ضربة حظ يعني. وبالمناسبة أحسن ضربة حظ في حياتي مراتي، يعني وقفت جنبي وقفة ما تتنسيش وصبرت معايا كتير، بنوجه لها كل تحية وتقدير. وهي كانت ضربة الحظ في حياتك طبعا. أكيد أكيد طبعًا. أكيد أكيد أكيد، يعني الواحد يجي له حد سند ويقف جنبه ما شاء الله. بصراحة ده نعمة كبيرة من عند ربنا. كل سنة وحضرتك طيب الفنان الجميل أحمد عزت، وبنتابعك بقى الأيام دي في وسط البلد، فوزي شخصية مختلفة خالص، سعدنا بيك وكنت ضربة حظ جميلة في برنامجنا ضربة حظ. كل سنة وانت طيبة، ده أنا انتو ده ضربة حظ في حياتي، انت وش السعد يا رشا. ربنا يخليك بجد والله، كل سنة وانت طيبة. احنا عايزين نقول للمستمعين، احنا قابلت أستاذ أحمد عزت كان أول لقاء لي قبل ما يبتدي يمثل خالص، وكنت سعيدة جدا بلقائه، وكان برنامج أحلى كلام. أيوة بالظبط كده، بالظبط كده. كل سنة وانت دايما. وانت بألف خير وسعادة، وكل سنة وحضراتكم طيبين، ورمضان كريم وعيد سعيد جاي إن شاء الله كريم عليكم جميعا. وغدا يتجدد اللقاء مع ضربة حظ جديدة بكرة مع تحيات رشا أنور.